بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد تطرقنا في المجلس الأخير إلى عطف النسق، وأظننا تعرضنا إلى مباحث ثلاثة منها. فأول شيء هو التعريف به، وكنا قد رأينا معنى العطف في دراسة عطف البيان، فبقي علينا معرفة معنى النسق. والنسق مثل النظم والنثر، هو المصدر، والنسق وصف كبطل وحسن، ومعناه التنظيم والترتيب، لأن المتكلم يأتي بكلامه مرتبا وعلى أو يشرك المتعاطفين أو المتعاطفين في حكم واحد على نسق واحد. فإذا قلت جاء زيد وعمر فقد جعلتهما في نسق واحد، أي في نظام واحد. و منه قولهم هذا خرز نسق وهذا ثغر نسق. وأما في الاصطلاح فهو التابع الذي يتوسط أو يتوسط بينه وبين متبوعه أحرف مخصوصة أو خاصة معينة تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولا ولكن. وفي هذا التعريف تطرقنا إلى تنبيهات ثلاثة. فكان التنبيه الأول هو أن هناك أحرفا اختلف العلماء في اعتبارها من أحرف العطف، وهي حتى، فأنكر الكوفيون كونها حرف عطف، ولا وليس اعتبرت حرف عطف عند بعض الكوفيين والبغداديين. هذه أمور. وأم أيضا اختلفوا فيها، قلنا منهم من جعلها وهو أبو عبيدة جعلها بمثابة الهمزة. إذا قلت أجاء زيد أم عمر، أجاء زيد أعمر، وهو يكون مبتدأ محذوف الخبر. وبينا الصواب في هذه المذاهب كلها. كذلك الكوفيون اعتبروا من أحرف العطف ما قام حتى أي، فجعلوها حرف عطف، والصواب هو أنها ليست بحرف عطف بدليل صحة الاستغناء عنها، بدليل صحة الاستغناء عنها. فنقول هذا أسجد ذهب يصير عطف بيان، لذلك أي حرف تفسير يكون أفضل. و المبحث الثاني وهو أنواع أحرف العطف، قلنا منهم من سلك سبيل الإجمال ومنهم من سلك سبيل التفصيل. فالجمهور سلكوا سبيل الإجمال، فقالوا هي نقسمها قسمين: ستة تفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى، واللفظ هو الإعراب والمعنى يعني حكم. فهي الستة الأولى: الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم. والأحرف الثلاثة الباقية وهي لا وبل ولكن، هذه تفيد الاشتراك في اللفظ فقط، أي في حكم الإعرابي لا في المعنى. ومنهم من سلك سبيل التفصيل فقال أربعة تفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى، وهي الواو وأو والفاء وثم، وثلاثة تفيد الاشتراك في اللفظ فقط وهي لا وبل ولكن، وحرفان وهي أو وأم، أحيانا تفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى معا، وأحيانا تفيد الاشتراك في اللفظ فحسب، ذلك إذا كانت أو وأم بمعنى الإضراب. ورددنا على شبهة قد تعلق بالأذهان، هذه الشبهة مفادها أن العطف بأم وأو لا يفيد الاشتراك أصلا في الحكم. قلنا الصواب أنهما يشركان المعطوفة في الحكم، لأن المقصود هو قبول الحكم، قبول الحكم، فيبقى الأمر متوقفا على الجواب. فنحن نتحدث عن الجملة المستقلة عندما تقول جاء زيد أو عمر، اشترك كلاهما في الشك في إمكان مجيئهما، خلاص اشتركوا في إمكان المجيء، هذا هو المقصود. يظهر من الذي جاء منهما بعد بالجواب بكلام خارجي. احنا نتكلم عن الجملة التي عندنا. كذلك تقول أجاء زيد أم بكر، فكلاهما أيضا صالح للمجيء فيشتركان في الحكم، وينفرد أحدهما بالجواب. إلا كان بدأوا دائما يتبعوا الألفاظ قبل نحكم على الألفاظ على ظاهرها، هنا لا يليق. خلاص مثلا شبهة ترد أيضا نظيرها في الاسم الموصول، قولك جاء الذي استقام، قولك جاء الذي فاعل، الذي فاعل تقولوا إيه فاعل، قولوا كيف فاعل ما تمشي الكلام، معلش ما تمشي الكلام، جاء الذي، قولوا أنا أصلا الذي لا يمكن تحدث به وحده، لازم تقول جاء الذي وتذكر الصلة تاعه لا بد، ثم يوقفش أمام الظاهر فقط. ماشي. والمبحث الثالث بدأنا الآن في معاني الأحرف، بدينا شحال درنا من حرف الواو برد بدينا الواو، وناوي زعما اليوم نكمل الدرس هذا. يلا معاني الواو، شحال شفنا من معنى؟ معنى واحد هذا واحد، والواو لمطلق الجمع، وشفنا من ادعى انها للترتيب بين طرفين نقيض، فمن ادعى الاجماع على انها للترتيب كالسهيلي و شو اسمه السيرافي رحمه الله، هذا ادعوا ان مطلق الجمع بالاجماع، لكن الصواب ان ثمة خلافا والمخالف يعني له وزن. شفنا أئمة فحولا قالوا بذلك، فقالوا هي للترتيب، الصواب أن لمطلق الجمع تعطف المتسابقين والمتلاحقين والمتصاحبين، ذكرنا الأمثلة على ذلك. نعم غالبا تكون للترتيب الذهني كما يقولوا في الكلام السامع، السامع بك له غرض في ذكر المتعاطفين، له غرض في ذلك، نقول نعم الترتيب الذهني يعني في ذهن المتكلم يقع كثيرا، يقع كثيرا. ماشي. وتنفرد الواو بأمور ذكرناها كل أو ذكرنا أغلبها، ذكرنا أغلبها، أهمها وما ضابطه ما لا يتم الكلام إلا به، قال لي ما لا يتم الكلام إلا به. فمثلا ما تقول اشترك زيد تقدر تسكت؟ ما تستطيع. اشترك زيد وعمر، السلام ورحمة الله. عندما تقول جلس بكر بين بين زيد و، ما تقدرش تسكت، جلس زيد بين بكر ما يمكن، لازم تقول و. إذن هي تعطف في باب الاشتراك في الأفعال الدالة على المشاركة والأفعال الدالة على البينية، عندما تكون هناك بيني شيء بين وبين. وهنا ذكرنا فائدة قول امرئ القيس كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط لي وبين الدخول فحوملي. واحد يقول لك هي جت بين وما جتش الواو، شنو نقولوا؟ هنا مؤول بين أماكن، بين أماكن الدخول فأماكن حومل. كذلك عطف عامل بقي معموله، عطف عامل حذف وبقي معمول، شفنا هذا في باب شفنا هذا في دروس سابقة في باب المفعول معه. نعم زججنا الحواجب والعيون، احنا حذفنا العامل وبقي معموله، لا يمكن عطف إلا بالواو. مش تقولوا زججنا الحواجب فالعيون، خلاص كنت تقولوا زججنا الحواجب فالعيون، تقولي الناس تفهم لي زججت العيون، إلا إذا ضمنت العامل معنى آخر، زججنا بمعنى زينا، هنا شيء آخر مفهوم، هنا يجوز. لكن أنت تعتقد أنه في إضمار عامل فلا يجوز الإتيان إلا بالواو، حبيت ما تجيبش الواو ما تقدرش الواو ضمن العامل معنى آخر. العطف عندما نأتي بإما لا يسبق إما إلا الواو، نقصد بإما إما الثانية، إما العذاب وإما الساعة. وعطف العقد على النيف، قل جاء واحد وعشرون. كذلك العطف عند إرادة التأكيد بلا الزائدة، العطف عند إرادة التأكيد بلا زائدة. وقل جاء ما جاء زيد فلا عمر، لا يمكن ما جاء زيد ثم لا عمر، ولكن نقول ما جاء زيد ولا عمر. وعطف ما حقه أن يثنى ويجمع، لا يقال جاء زيد فزيد، لا جاء زيد وزيد. وعطف العام على الخاص والعكس، تقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وعطف المترادفات، ومنه يمثلون هم ببرصانهم على كل حال، هم يمثلون بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بزاف يجيبوا هذا المثال فيها، أقول لك عطف المترادفات ماشي الشرعة والمنهاج، وإلا هناك فرقا، وإلا فإن هناك فرقا بين الشرعة والمنهاج، لأن الأصل في القرآن الكريم خاصة أنه لا يجوز عطف المترادفات. كشف القرآن هكذا عطف المترادفات، الأصل أنه ما فيش هم هذا، إذا أعياك الأمر قل عطف المترادفات، لكن الأصل أنه كل حاجة عندها معنى تاحة وبليغ. فالشرعة في اللغة معروفة، تعرف أن الشرعة خاصة بالمكان الواسع، الشرعة سمي الشارع شارعا، لماذا؟ احنا اخترت تصيب مكان ضيق يدوب جوز انت وصاحبك يقولك شارع، هذا شارع، هذا والو، هذا الصعد مش شارع، ايه تصيب هكذا يقولك هكذا ادخل في الشارع، اين الشارع؟ ما كان الشارع، الشارع لازم يكون واسع، لازم يكون، وهذه أمر معروف يعني صح. النهج لا، النهج والمنهج هذا الشيء الدال على الوضوح، الطريق الواضح يسمى نهج، الطريق الذي لا لبس فيه ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح عليه عنزة. احنا يجيبوا لك منهج ربما مش فاهمين، يقول لك منهج ماشي منهج، هذا واحد ما فاهمه هم، كي لازم تجيب مذهب أمر لازم واضح، هذا قول خالف المنهج خالف النهج. طيب جيب لي أنا أمر ما هوش واضح، أنت ما كش فاهمه وتقول لي نهج، والله مشكلة، خش هو ما هوش فاهمه، أنا أقول لك. إذا عرفتوا شو الفرق بين الشرع والنهج؟ في الفرق ولا ما فيش؟ في فرق، ومقصود ولا مش مقصود من الشارع عاد راح كيهضر. إحنا عندنا يوم في أو يومين في العام رحنا الصوت تحير، يعني عجيب، لا شحال عندي مرة في العام، مرتين تحدث لي، يحدث لي مرتين في العام يروح الصوت تماما، صح الصورة تقعد الصورة تقعد، هذا هو الصح، كي تقعد الصورة فيها بركة. بدأت شنو اسمها هذه الإرهاصات، بدأت الإرهاصات، إرهاصات ذهب الصوت. إذن هناك ما أدري وش نقول، فرق مقصود من الشرع، عندما قال من الله تعالى عندما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شرعا واسعا كافيا يشمل حياتكم دقيقها وجليلها حقيرها وعظيمها. زيد هذا الشرع الواسع، خاصة عندما يتسع الشيء دائما إنسان يتوه فيه، لا إذا الشيء كان واسع إنسان يتبحر فيه، لا قال لك واضح، يعني شرعة ومنهاجا يعني شيء واضح. فالأفضل أن ما يقولوش عطف المترادفات إلا نادرا، كما نقول دعما لا شك ولا ريب، ما عليش، وإلا الريب شدة الشك، ما عليش أنا جيب به تأتي به من أمثلة يقولوا في عطف المترادفات، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا يمكن تقول عطف المترادفات من جهة، علاش؟ لأن التكفير في اللغة شو هو؟ تغطية، والغفر تغطية، يمكن هنا واحد أن يقوي هنا كي تقول عطف المترادفات، خاش كلاهما شو اسمه هذا؟ وإن كان بعض العلماء قال لك لا، يقولك باللي كاين فرق، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يجعلون الذنوب هي الكبائر فلا تمحى إلا بعفو الله وتوبة، وكفر عنا سيئاتنا بالأعمال الصالحة، وفقنا الأعمال الصالحة باش نكفروا السيئات. خاص تكفير غالبا باش يكون بأعمال منك، مغفرة لا بفضل من الله، فضل من الله هكذا هو حب يغفر، مفهوم؟ لا خاص لدي الحق واش الحق بالكبائر بزاف الكبائر، واش مش راح يكفرها من الأعمال تاعك، تدير أعمال تخلص العمل وتدعو وتوب وربي يغفر، تعرف هذا يوم القيامة. فاحنا نجزم بأن هناك أعمال تكفر السيئات، لا لا كالصلاة كالحدود، الحدود كفارة لأهلها، مفهوم؟ القاتل يوم القيامة إذا قتل في الدنيا يأتي يوم القيامة خلاص، السارق إذا قطعت يده هكذا. فعلاش رانا نديرو قاعدش عطف المترادفات؟ هذه خصائص الوضع. الفاء ماشي، ما عسانا أن نقول في الفاء العطف بالفاء. أما معنى الفاء فهي للترتيب مع التعقيب في قول جمهور النحويين بل أغلبهم، قول أغلب النحويين يعني الفاء للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب ما واضح، مجيء الشيء تلو الآخر، مجيء الشيء تلو الآخر هذا هو الترتيب. وربما سماوه ترتيب فيما أظن بعد أن تمبحته. والسلامة أنا يروح لي الصوت مرة في مرتين في العام وهذا يجي مرتين في العام. ليه هذا القياس هذا؟ صافي ناخذوه نسميوك صوت، صوت فلسطين، واش رايك؟ عند حتى معنى عند حتى فرصة وش رايك؟ ايه شغل شغل واحد هذه ماشي قال نكتة ولا دوك ما باليش هل انا نخلع ولا ما نخلعش ولا كان شغل تخلطت له. جاء الزيني واش يقول لي؟ تقبل الله منا منكم. فتحت الباب يا شيخ تقبل الله، كل عام تبخير والله، كل عام تبخير. واش تقول له هذا؟ تقول له يلا وين كنا؟ الفاء. ايه قلنا الترتيب هذا اللي هو مجيء الشيء تلو الاخر. انت لما تحب ترتب حاجه يعني ترتبها وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، ترتيبا وجوبا، يعني هذا يجي بعد هذا، ما تقدرش تتغير ولا تقدر تغير، ما تستطيع ان تغير. جاء زيد ثم بكر، ما تقدرش تغير هذا الذي حدث، مفهوم ولا لا؟ سواء كان الوجوب حسي كالواقع الذي يقع، شيء يأتي هذا بعد هذا، مفهوم؟ شيء حسي، كان شيء شرعي مثلا كالوضوء، مثلا كالوضوء مثلا عندما من يقوم بالوجوب الترتيب ما تقدرش تقدم اليد على الوجه، فلذلك سمي الترتيب مأخوذ من الرتب، والرتب هو اللزوم، أنه يلزم ذلك المكان لا يستطيع أن ينتقل عنه، يلزمه. وتعرف الرتب هو اللزوم، ومنه الإمام الراتب أي اللازم، فهم الإمام الراتب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. وهذا العلماء يشيرون إلى المعنى تاع الرتب والراتب وهذه الأشياء في حديثهم عن صلوات الرواتب. قلت لماذا سميت الرواتب؟ للزومها. مش معنى لهذا الحد وصلت؟ نعم، يعني مش لزوما شرعيا بمعنى واجب، لكنها لازمة، لأن الإنسان إذا لم يصلي أو غفل هذه الصلوات تشوف باللي كما في الحديث انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له ذاك فجبرت له نقص صلاته، وإلا مشكلة. الشاهد الترتيب عرفنا مجيء شيء تلو الآخر، والتعقيب هو مجيء الشيء عقب الآخر، بمعنى ليس هناك مهلة، مجيء الشيء عقب الآخر حيث ليس هناك مهلة، ما كاش مهلة. والعكس التعقيب في اللغة هو التراخي كما سيأتي، هو التراخي. مثل الأمثلة كثيرة، ومنه قوله عز وجل أماته فأقبره، أماته فأقبره، ولا يمكن أن نقول أقبره فأماته، لا لا، أماته فأقبره، هذه سنة الله تعالى. هنا عرفنا المعنى تاع فاء للترتيب والتعقيب، وعرفنا المثال. بقي شيء مهم يشير إليه العلماء، وهو أن غالبا تفيد السببية أيضا في عطف الجمل، غالبا أو كثيرا ما تفيد، كثيرا ما تفيد السببية أين؟ في عطف الجمل، نحو قوله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه. ولاحظ الفاء ما قالش ثم، قال داوى سبيطار، كان داوى سبيطار ثم، كان داوى مشفى وقعد يومين مريض مسكين في الفراش هذاك القبطي هذا، نقول ثم فوكزه موسى ثم قضى عليه، فوكزه فقضى عليه يعني الضربة مات مباشرة، هذا قول الله يبارك وش يعني. فوكزه موسى فقضى عليه، لاحظ تعقيب ترتيب وسببية، وهذا هو السر الذي جعل العرب تختار الفاء دون سائر الحروف كلها لوقوع رابطة لجواب الشرط. تلاحظون علاش غير الفاء بالذات، علاش غير الفاء بالذات اختيرت دون سائر الحروف في وقوعها رابطة لجواب الشرط؟ ما عندناش احنا واو رابطة لجواب الشرط، ما عندناش ثم رابطة لجواب الشرط، عندنا غير الفاء رابطة لجواب الشرط. لماذا؟ لأن بين الشرط، بين فعل الشرط وجوابه نوع من السببية، نوع من السببية، وهذا السر تلاحظونه في النواصب مثلا، ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، ثم نحي الفاء ذاكر تنجح، يعني إن تذاكر تنجح، خاص الفاء هذه على نية الشرط، على نية وقوع الشيء بسبب الآخر، فهم لنا. إذن تفيد السببية إذا دخلت على الجمل بكثرة، وهذا مهم باش الإنسان ما يجيش يفهم العطف، العطف هذا عمل لفظي والمعنى عمل معنوي، فهم عمل معنوي، شيء معنوي، حرف الجر هذا عمل لفظي صح، وشو معناه؟ سببية أو التلصاق أو هكذا، ماشي. الآن بعد ما عرفنا معنى الفاء في الأصل ومعناها الزائد إذا دخلت على الجمل، كاين شيء من الاعتراضات وجهت على الفاء، يعني الفاء اعترضوا عليها فقالوا، اعترضوا على التعقيب واعترضوا على الترتيب، اعترضوا على قولنا أنها تفيد الترتيب واعترضوا على قولنا أنها تفيد التعقيب. أما الترتيب فقالوا يرد عليه قول عز وجل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاء بأسنا أي عذابنا بياتا أي في الليل، أو هم قائلون أي في القيلولة، يعني ما كلش تحوس على القول الذي قالوه، مفهوم؟ وجواد يقول كوش قالوا، ما قالوا والو، هم قائلون صح. كم من قرية أهلك، خاش كاين الوقابين يحب يعرف واش قال، يا ودي ما قالوش، قالوا بمعنى القيلولة، ماشي قالوا بمعنى القول. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أيهما أسبق، الإهلاك ولا مجيء البأس؟ مجيء البأس أسبق، أهلكناها فجاء المفروض. وكم من قرية جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فأهلكنا، قالوا إذن أين الترتيب الذي تزعمونه؟ مفهوم؟ والجواب عن هذا القاعدة المعروفة، وهذا مهم جدا دائما نركز عليه في شروط المفسر، أنه لازم يكون عايش مع أسلوب العرب، كما يعرف أسلوب العرب كيف تتخاطب يتوه، مفهوم لنا؟ وهو أن القاعدة في اللغة العربية تقول كثيرا ما تعبر العرب عن الإرادة بالفعل، كثيرا ما تعبر العرب عن الإرادة بالفعل، والأمثلة كثيرة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أتى أحدكم أهله فليسمي الله وليقل اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أمثلة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نأتي إلى الأمثلة الأربعة ونجيب تقدير الكلام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، أي إذا أردت قراءة القرآن. هذا مذهب العلماء، إلا الفراء خالف قال لا، إذا قرأت القرآن تعصاه، إذا قرأت القرآن فاستعذ. كي تكمل القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان. والله عبك ديرها الناس هذه تقول من الفراء فيه أي تخالك تقرأ الناس قرآن هذا غير تكمل الناس قاعد تسمى صدق الله العظيم تعال بالله بعد أعوذ بالله من الشيطان نيحة لا غنديرها ديرها في كاش حفته زي الجواز نطلع ولد صغير نقنه نحكي له شوية على الفراء نخليه يهبل على الفراء طلبك فراء مكاش كيما هو هكذا بصح كان يعتقد هذا أطلع غير يكمل هذيك سبح اسم ربك الآلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل هو هو عنده سبة الفراء صاب سبة قال لك لماذا؟ قال لك لأن الاستعاذة عقب القراءة تذهب العجبة والكبرة. الإنسان عندما يقرأ وش يقول بدرت حاجة منيحة حسنات لا قال لك تذهب العجب والكبر خد الشيطان راح يلقي فيك عجبا وكبرا ما تعتقدوش تعيش بدرناش مشاكل. والمثال الثاني إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء إذا وقع أحدكم أهل إذا أراد أن يأتي أحدكم أهله وإذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام للصلاة هذا كأمر معروف خاصة له نظير في الفاء فالأحاديث التي تصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام مش يقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل وجهه ويديه لا لا غسل وجهه ثم يديه مش تفهم توضأ ثم توضأ فغسل وجهه ويديه مش معنى توضأ فغسل أي أراد أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه نظيره في الفاء إذن فهذا هو الصواب أن باقي للترتيب باقي للترتيب والأمثلة التي اعترض بها مؤولة على إرادة الفعل على إرادة الفعل. أما اعتراضهم على التعقيب أنه يجي الشيء عقب الشيء الآخر فاعترض بقوله عز وجل من أمثلة الأمثلة كثيرة صح نجيب مثال واضح سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى شوف أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه ما كاش مهلة فجعله غير خرج المرعى فجعله غثاء نحوه يعني ولا يابسا أسودا لا يصبح لشيء هذا هو المقصود ولا بقي مدة ثم جعله غثاء أحوى ولا لا فقالوا كيف تقول الجواب عن هذا أيضا بقاعدة لغوية وهو المعروفة تعقيب كل شيء بحسبه تعقيب كل شيء بحسبه أي بحسب ما هو معروف من طبيعته أو شماته بحسب ما هو معروف من طبيعته هذا الفعل هذا مثلا لما أعطيك مثال تقريبي وأنا أحب المثال تزوج زيد فولد له ولد مش تفهم فولد له ولد يعني أدنى مدة الحمل كم 6 أشهر أغلبها تقولوش أقصاها أغلبها 9 أشهر ماشي النادر يذكر الفقهاء الجمهور يقول لك 4 سنوات والشافعية 5 سنوات ايه وكل هكذا يقول لك يقول لك إمام مالك ظل في بطن أمه 4 سنوات يقول في ذلك خرج عالم الله يبارك قال فهو يتكون الداخل قرأ الداخل الله يبارك ايه يقول لك هذا دليل على كمال العقل والعجيب ان الشافعية دقت لهم قال ما مشي قعد 5 سنوات أنا كنت حنفي وقال ما أبو حنيفة قام زال ما زالش اسمك قال لكم تشوفوا هذا الحمل تاعهم دي دار كتابات والعلم هذا الحمل تاعه كي خرجت هردت عليك يلا هو كلها من ناحية العلمية يقول لك هذا حمل كاذب حمل كاذب يورد يارد مرات ما نفاس في بطنها ينام الجنين يطلع نعم مالك ما كي خرجت هردت كتر يقول لك ينام الجنين ينام مدة ينام هكذا أو نفخ في البطن يصيب المرأة ما هوش حمل حقيقي أنا كل حمل يهمناش تزوج زيد فولد له ولد نجزم إذا تحدث عربي بليغ بهذا الكلام نجزم بأن الولد ولد في المدة المعتادة في المدة المعتادة يعني تزوج فحملت مباشرة زوجه حملت مباشرة فولد له ولد يعني هذا تزوج اليوم عام أو عشرة أشهر جاء ولد مفهوم فلما يقول لك واحد تزوج زيد ثم ولد له ولد يعلم أن كان هناك فاصل بين الزواج والحمل يعني طالت المدة كي تحمل الأم كي تستعمل ثم كي تستعمل ثم باللي ماشي مباشرة ولدت المرأة ولكن كان هناك فترة عقم أو عقم مؤقت أو ما يهمنيش إما حق عقم مؤقت طبيعي ولا عقم مؤقت من فعلهم كتحديد أو تنظيم النسل وغير ذلك مفهوم؟ علاش هذا مهم تعرفه خاطر الصوفية واش يقول لك يحبوا الهول يقول لك باللي مريم عليه السلام في اللحظة التي نفخ فيها نفخ الله تعالى في جبريل نفخ في بطنها حملت في هذه اللحظة حملت فوضعت علاش لمجيء صورة مريم بالفاء فهم فحملت فانتبذت فهم هذه قال لك خلاص يعني ما كاش تعقيب ما كاش تراخي مباشرة الجهل يؤدي هكذا وش تقول جواب تقول يا أخي تعقيب كل شيء بحسبه يعني فحملت بعد مدة في الوقت المحدد ثم وضعت هذا الجواب الأول هذا الجواب الأول لا خدش كان جواب آخر وهو قليل يارد صح قليل جدا وهو أن الفاء نابت ما ناب ثم يمكن أن نقول تعقيب كل شيء بحسبه فهم أو أن الفاء نابت ما ناب ثم كما أن ثم نابت ما ناب الفاء سيأتي في معاني ثم سيأتي في معاني ثم نبينوها في فكرون اتفقنا هو يمكن الإنسان يجي يقول لك يا أخي ليست الفاء يعني تعقيب كل شيء بحسبه عندما تكون بمعنى ثم يعني هنا ولا عندها معنى ثم مفهوم لنا لكن معليش نمشي على هذا نقول باللي اعتراضهم على التعقيب بمثل الآية المذكورة سورة الأعلى أو غيرها يجاب عنه إما بأن تعقيب كل شيء بحسبه وذو الأقوى أو يقال إن فاء تقارضت مع ثم شوف تقارض شفنا في حروف الجر فيرد أيضا في حروف العطف خاصة أننا سنرى لها نظائر أن أو تأتي بمعنى الواو فهم أو تأتي بمعنى الواو فلما لا تأتي الفاء بمعنى ثم وثم بمعنى الفاء زال الاعتراض مفهوم زال الاعتراض من خصائص الفاء أمر نحوي وهو يعبر عنه العلماء بقوله خصائصها يقولون أن من خصائص الفاء أنها تعطف على الصلة ما لا يصلح أن يكون صلة لماذا لا يصلح أن يكون صلة؟ مثلا لو قلت لك مثلا الذي سرق فتقطع يده زيد. الذي سرق فقطعت يده زيد. كلام صواب ولا لا؟ كلام صواب. شبيكم اللي تشكوا في الضرورية؟ ما تخيل تشكوا في كلش. تشكوا باللي زيد اسم. أنا شكيت زيد هذا فاء فأره جاب فلاس ثم تخلط لقاء المعلومات. هذا زيد الفاء جاء في مكان ثم أبوحني فمه. إذن الذي راه مبتدأ وسرق في الماضي والفعل المستتر تقدره هو العائد على فيه عائد على الذي. فقطعت يده فاء عاطفة وقطعت. وتلاحظوا بالفاء نوش معنى سببية ولا لا؟ فسببية. قطعت يده بسبب الثاني. قطعت في الماضي بين المجهول والتاء الثاني الساكنة. يده نائب فاعل مضاف لا بل أني من يرجع هذا لا يعني لا الذي مازالوا يرجع الذي خش هو السارق. أنا شفته بعين كي سرق. إذن هاء هذه ترجع على الذي. زيد خبر ولا لا؟ ماشي عادي. حول شوف نحي الفاء. الذي سرق ثم قطعت يده زيد صحيح؟ صحيح عادي. الذي سرق وقطعت يده زيد صحيح عادي. خير بي المعلومة. شوف لي زيد وش دار. لكن لو نحيت أنا هذه الصلة وهذه معطوفة على الصلة. هذه الجملة تاع قطعت يده تصلح أن تكون صلة؟ تصلح. تصلح. الذي قطعت يده زيد. علاش فيها؟ فيها رابط الحمد لله. ما دام كاين رابط تصلح أن تكون صلة. إذا العبرة هنا بالرابط. لكن لو قال قوان الذي سارق وغضب الملك زيد. الذي سرق وغضب المالك للملك زيد. الذي مبتدأ وسرق في الماضي والفعل المستتر تقديره هو العائد على الذي. وغضب الواو عاطفة فغضب في الماضي والملك فاعل. زيد خبر فعل الذي. هل تصلح جملة غضب المالك أن تكون صلة لخلوها من خلوها من الرابط؟ مستحيل. إذا وكان قلت وغضب عليه الملك جاز. لماذا؟ وجود الرابط. ما دام كان ضمير يعود على الذي خلاص. فاحنا ما كاش وغضب الملك هنا. اذا اجمع العلماء على انه لا يعطف لا بالواو ولا بثم ولا بشيء اخر ولكن يربط بالفاء لان الفاء رابطه. الفاء هنا صارت بنفسها. شفت علاش مقبل قلت لكم الفاء لذلك اختيرت دون سائر حروف العطف لأنها تربط جواب الشرط. هنا صارت هي الرابطة. صارت هي الرابطة. لماذا؟ لأنها تدل على السببية. لأنه لا يدل الحرف على السببية غيرها. فنأتي بالفاء. إذا نقول يعني ما نقدرش نقول نابت عن ضمير لكن نقول باللي سدت فراغ تركه الضمير. سدت فراغا تركه الضمير. شوفوا الآن إذا شو نحكي هنا. قولوا أنها تعطف على الصلة ما لا يصلح أن يكون صلة وإنما لم يجوز العطف بغيرها لأنها الحرف الوحيد الذي يدل على السببية. فكأنها صارت هي الرابطة. صارت هي الرابط يعني سدت ما سد الضمير الذي كان رابطا جات هي. قالت لنا الرابط ما تخافش. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ صح. هذا هو الذي جار عليه العلماء أنهم يقولوا من خصائص الفاء أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على الصلة على ما يصلح أن يكون صلة. لكن الصواب أن العنوان هنا يعمم، يعمم أفضل. وش نقول؟ أنها تعطف على ما يحتاج، على ما فيه، على ما فيه، على ما فيه رابط، تعطف على ما فيه رابط ما ليس فيه رابط. أو نقول تعطف ما ليس فيه رابط على ما فيه رابط. خير، علاش تقول هذا؟ لأن هذا الحكم مش خاص غير بالصيلة. أي أشياء تشبه الصيلة دائما نشوفها، الصيلة، خبر، حال، الناس، هذه الأمور الأربعة دائما نشوفها تتشابه في الأحكام كلها، تتشابه كلها، يمكن أن تكون مفرد، جملة، شبه جملة، غير صيلة الموصول ما تكون شبه جملة، يمكن كلها تحتاج إلى رابط، كلها ينبغي أن تكون، ينبغي الأفضل أن تكون خبرية، ما تكونش إنشائية إلا جملة الخبر وعلى خلاف فيه. تلاحظوا باللي كان تشابه. فنقول، فنقول طبعا دابا ما تكتب كل شيء، خلي الدرس كما هو، كما قال ابن مالك، كما قال غيره، لكن تقول والأفضل أن يعمم، أن تعمم المسألة ويقال عنها أن الفاء، بدك تعرف علاش، أن تعطف ما ليس فيه رابط على ما فيه رابط، لأنني قد أجد هذا المثال في الخبر، قد أجد هذا المثال في الخبر. مثاله قوله عز وجل ألم ترى أن الله، ألم ترى أن الله، أنزل من السماء، هذه سورة الحج، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فترى الأرض فتصبح الأرض مخضرة. هاي لك، نكتب هذا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يلا لاحظوا الآن، الهمزة للاستفهام، ولم حرف نفي جزم وقلب، طرف المضارع مجزوم بلم، وعلى مجزوم جزمه حق حرف العلة، والفاعل مستتر وجوبا، تقديره أنت، وهذه ألم ترى إما علمية أو بصرية، يمكن أخذ هذا الفعل، تشوف البصر أنزل من السماء تشوفها، وأن تكون الأرض مخضرة أمر تراه بالعين، ويمكن أن تكون علمية، ألم تعلم أن الله أنزل، يمكن. إذن أن حرف نصب مصدر وتوكيد، والله لفظ الجلالة اسمه أن، أنزل فعل ماضي، والفعل المستتر جوازا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، هذا هو الرابط تاع الخبر، من السماء جوم متعلق بأنزل، ماء مفعول به بأنزل، والجملة أنزل من السماء ماء خبر تاع أن، جيد. وهل الجملة هذه فيها رابط؟ جواب نعم، فهم، لأن أنزل فيه ضمير يعود على الله لفظ الجلالة، فتصبح أو فتصبح فعاطفة. لاحظوا باللي طبعا أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر سد ما سد مفعولي ترى إذا اعتبرت علمية أو في محل لا. هذا لو كان تقول باللي ها؟ تقول؟ هذا هذا هذه علمية وما تقدرش تقول ما تقدرش تقول حال. لو تقول الحال، الحال يشترط أن يكون نكرة، فهمنا؟ تلاحظوا باللي، تلاحظوا باللي احنا أوجبنا كسر همزة إن إذا جاءت في صدر جملة الحالية، شو البيت؟ فكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن لي مني مكملة فحكيت بالقول أو حلت حل ما حل حال كزرت وإني ذو أمل. فهنا يا ألم ترى أن الله، نجعل هذه مفعولا واحدا، مفعولا واحدا بصريا، مفعولا واحدا عاد، ألم ترى إنزال الله و تمنى واخضرار الأرض أو إصباح الأرض مخضرة، إصباح الأرض إصباح، مفهوم لنا، نجعلها مفعول واحد إذا اعتبرتها بصريا، مفعولين إذا اعتبرتها علمية. الآن فاء عاطفة وتلاحظوا دائما باللي هنا عطفة الجملة على جملة وفيها معنى السببية. لماذا؟ لأنه بإنزال الله الماء على هذه الأرض أصبحت مخضرة فتصبح الأرض فعل مضارع ناقص والأرض اسمها مخضرة خبرها الجملة معطوفة على الأولى. وكل ما نقرأها ونستشف فيها البلاغة عادي. فكيف تعالجها نحويا؟ هل يمكن أن تكون هذه خبر؟ ألم ترى أن الله اسمع من أن الله تصبح الأرض مخضرة؟ لو كان قال ألم ترى أن الله جعل الأرض مخضرة ماشي صح. ألم ترى أن الله تصبح الأرض مخضرة؟ إذن هذه الجملة فيها رابط يعود على لفظ الجلالة. صح، أنا ما كان فيها رابط يعود على لفظ الجلالة. شو اللي خلى الكلام فصيح؟ هي الفاء. لو كان نخلي الحكم خاص غير بالصلة كما قال ابن مالك تروح لي هذه. إذا نجعل العنوان وكذلك النعت وكذلك الحال إذا كنت هناك أمثلة فيأتي بها من شاء. نفهم طبعا السببية هذه وهي هو الذي سوغ كونها رابطا. هي رأي رابط هنا لأنه السببية. وحتى كلمة سبب وش معنى؟ هي ربطت سبحان الله، هي ربطت الجملة هذه بالمبتدأ اللي هو أصله باسم إن اللي هو أصله مبتدأ. مفهوم إن شاء الله. إذا الأفضل نعمم، الأفضل نعمم الحكم ما نخليش خاص غير بالصلة. نقول تعطف ما ليس له رابط على ما له رابط، ونقصد به الأمثلة الأربعة: الحال، نعت، صلة، والخبر. ثم ثم للترتيب أيضا والتراخي. للترتيب والتراخي، أما الترتيب فواضح، وأما التراخي فإن هناك مهلة، سيكون هناك مهلة بين حدوث المتعاطفين. ثم ما فيهاش مباحث إلا بحث واحد وما أسلفنا ذكره قبل قليل أن تنوب ما ناب الفاء قليلة، تنوب أحيانا قلة تنوب ما ناب الفاء ويذكرون والله هذا مفيد. تعرف علاش مفيد؟ يفيدنا. اخترت يرد عليك إشكال، يرد عليك إشكال، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان حديث ابن عباس يقول لك في وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك خسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم علاش ثم ثم لا وبعدين حب واحد يتوسع يقول لك هذا دليل باللي الموالاة ليست علاش بنت النبي صلى الله عليه وسلم طفيته هكذا كان دائما يتوضا هكذا. لا مفهوم، ما عجبكش الوضوء عاودوه يا ست. شوفوا معايا الانسان كي يدرك هذه الاشياء يستخدمها في ما يحتاجه في الامور الفقهيه وغيرها. تقول باللي في توجيه الحديث تقول باللي ثم هنا بمعنى الفاء غسل وجهه فيديه فهذا، وربما استعملت هنا ثم للتثليث الذي يقع في الوضوء. فهمنا كاين ترك تغسل الوجه تغسله ثلاثا كاين فاصل ولو قصير هذا كاين ولا لا كاين فاصل ولو قصير بعدين تنتقل الى اليد بعدين تنتقل. فاستعملت ثم ربما هنا لغرض لغرض مفهوم لنا، ما جاتش هكذا الراوي ما جاباش هكذا. قلنا يذكرون مثالا في نيابة ثم مناب الفاء وهذا البيت يقوله أحد الشراء اختلف في اسمه منهم قال حارثة ومنهم قال جاري الإيادي يصف فرسه يصف فرسه. وأنتم تعرفون أن العرب مولعة بوصف بالوصف خاصة وصف الفرس أغلى شيء عندهم قيمة الفرس لا يعلمها إلا من أحاط بحياة العرب شوف يشوفهم لازم ترون مثلا سبحان الله الراجل له سهم والفارس له سهمان لا بالفارس تعول ثلاث أسهم يعني هو له سهم لقتاله والفارس تعول له سهمان سبحان الله. فارس قدم على العبد نعم شو هذا يدل؟ يدل على الاعتناء، كأن الناس كلهم يقولوا يتسابقوا في شراء الفارس، يقولوا يشروا فارس، يجيبوا فارس، علاش باش يلدوا سهمين عليه؟ علاش ربي قال وعد لهم ما استطاعوا من قوة من رباط الخيل؟ ركز على رباط الخيل، مهم. الناس لو كما دير لهم شي هكذا ما يقولوش يقتنوا الفارس، يقول لك جمل ولا راجل عادي، لا اقتني الفارس، مفهوم ولا لا؟ علاش هذا الشيء كاع؟ يصف الفارس. هذا يقول هذا البيت الكتبوه خاطش فيه غريب الالفاظ شوي. اذا قيد قحم من قاده، اذا قيد قحم من قاده، عباك تعاود ثلاث مرات على ضربان ستعرف بك. اذا قيد قحم من قاده، يعني اذا قيد الفارس هذا قحم من قاده، يعني فارس قحم اي اقتحم به، دخل به اين شاء. اذا قيد اي قاده، شكون الفارس؟ اذا قيد قحم من قاده، هذه الفاظ ما مش مفهومه. وولت على بيبه واجلعب وولت على بيبه واجلعب. العلبيب هو الشيء الذي تصف تلصق بالفارس، تبانا تصيبها، يعني ولت للوراء. علاش؟ لشدة ركضه وجريه، كل شيء عليه يولي للوراء. صح، هذه كي تكون تتجري كل شيء يولي للوراء. واجلعب اي وقفز فيما اذكر، الله اعلم. اجلعباب هذا المصدر عجيب، اجلعباب اجلعبابا، هي هذه يمكن تنطق بها منيح. اجلعب كي تدخل في الماء، هضرها تخرج عندها اجلعباب، اجلعباب دخل راسك في الماء وخرج، دير برك اهضر اي حاجه، دير هكذا تخرج لك اجلعباب اجلعباب. بعدين قال أراد أن يصفه ويشبهه بالرمح. مازال ما تكتبوش، تخيل تكتبوا هذا البيت، فأراد أن يشبهه بالرمح. هذا البيت هذا دكوخ. أراد أن يشبهه برمح منسوب إلى رودينة، ورودينة قال الجوهري أنها امرأة، الله أعلم. أنا كنت نظن بكري أنها بلد رودينة. ها تكتب أخوان رودينة، كيف جت عندي طفلة رودينة؟ رودينة، لا سمي بنتك رودينة منيح، من داك تصيبها طالعة فوق فارس وتجلعب في الماء. شوفها في صال دو بان، لا دخل راسها وتجلعب بها. مفهوم؟ تشبه ب هذه رودينة هي التي كانت تصنع الرماح، نسبت هكذا منسوبة إلى صنع الرماح. إذن فنسبة الرمح الذي تصنعه رودينة شو هو؟ روديني. قال لك كهز الروديني، كهز الروديني، الروديني كهز الروديني تحت العجاج، والعجاج شو هو؟ الغبار. كهز الروديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. هذا جابوا عندكم جابوش. جرى في الأنابيب ثم اضطرب، ما هذا البيت كي تقراه مع بعض؟ إذا قيد قحم من قاده وولت على بيبه واجلعب، كهز الروديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. شو يقول؟ تعرفوا أن الرمح إذا صنع، الرمح هذا عندنا القناة وعندنا الزج وعندنا هذاك الرمح، مو كل الرماح، ويدرك على الروديني ربما غيره. هذا القناة وهذا الذي يستعمل الحديد، هذا ايش يسميه؟ الزج، الزجاج. هذا الرمح الروديني يصنع من نوع من انواع القنوات ذات قصب، مثل القصب، يعني شتو قصب عنده عنده عنده هذا التقاسيم أقسام بمثابة طبقات طبقات هذه وهذا. فهذه تسمى الأنابيب. يفهم؟ قال لك يدخل الغبار بها فيجري فيها الغبار، فإذا جرى فيها الغبار اضطرب. تبعنا؟ طبعا هذا وصف، هو يوصف لك الفارس نتاعو كيف كان يركض بشدة حتى يعود كل شيء إلى الوراء ويضطرب وجلعب واضطرب ربما قفز وبدا. قال لك كي تشوفوا كي تشوف هذاك الفارس يقول كأنه رمح. واش من أنواع رمح؟ رديني. هذا رديني إذا وهو في طريقه دخلته دخل الغبار فاهتزت شو الأنابيبتك فاضطرب الرمح. فهم كيف تشبيه يعني هما عباك هما في ذلك الوقت رام يشوفهم أعظم الأبيات التي قيلت في وصف الفارس. احنا رانا نشوفوها بلناش كم شو يقول ايه. طبعا هكذا صح صح صح صح كي تشوف فارس يجري من بعيد هكذا بهذيك السرعة شيء يعني يسحر يسحر لا لا لا لا لا. ايش ان فيها نقول ما خوش ساهم اين الشاهد ثم الطرب. هل هناك فاصل اذا تحركت الانابيب هذه هل هناك فاصل بعدين يضطرب الرمح؟ نظروا الحق هذه الانابيب تتحرك بعدين ننتظر مهلة يتحرك الرمح. لا، بمجرد تحرك الانابيب التي هي جزء من الرمح يتحرك الرمح معه بالضرورة. لا يستقيم ان نقول هنا ثم كاين تراخي، يتحرك الجزء فيتحرك الرمح كله. فهنا تقدير الكلام جرى في الانابيب فاضطرب، يعني غير يجري هذا في الانابيب يضطرب. مفهوم لا؟ لا اتفقنا واش قصده؟ مفهوم ان شاء الله. ماشي نور بهذا البيت للتدريب. اذا ظرف خارج لشرط مو بالضروره مو بالضروره خاطر هنا راه متعلق بما قبله. لا صح صح كاين ظرف خارج لشرط قحمه اي صح وكاين شرط او كاين جواب. اذا ظرف خارج لشرط منصوب المحل بجوابه قيد فعل ماضي مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفرس. قحم فعل ماضي وهو جواب الشرط، والفعل المستتر جوازا تقديره هو يعود على الفرس ايضا. من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وقاد فعل ماضي وهو الفاعل المستتر تقديره هو، والهاء مفعول به، وجملة قاده صلة الموصولة محل لها من الاعراب. الواو عاطفة ولت معطوفة على فعل الشرط معطوفة على جواب الشرط، وولى فعل الماضي مبني على فتح الياء فتح الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين تقديره ولت، والتاء تأتي الساكنة على بيب فاعل مضاف لها مضاف إليه. الواو عاطفة واجلعب معطوف أيضا على قاده قحم قحم، وفاعل مستتر تقدره يعود على الفارس. الكاف حرف جر وهزي اسم مجرور، والجر مجرور متعلق ب ب نعت لمفعول مطلق محذوف نعت لمفعول مطلق تقدير كلام واجلعب اجلع بابا كائنا كاهتزاز اجلع بابا كائنا كهز الردين دائما هكذا مضاف والردين مضاف اليه ماشي تحت ظرف مضاف العجاج مضاف اليه جرى في الانابيب هذه الجمله هذه في محل نصب حال لا في محل نصب حال للعجاج ثم حرف عطف بمعنى الفاء اضطرب فعل ماض. لاحظوا ملي جات ثم بمعنى الفاء، وهنا نستفيد الامور الاخرى التي ذكرتها في الوضوء وغيرها. بالعكس ما يمكنش يستدرك بالعكس يكون بعد التسليم عندما تقول ثم اسمك انت واش حبيت تقول لي؟ اسمك المقدمة تاعك تخالف الخاتمة تاعك. انت راك تسأل وانا حاب نفهم السؤال. شوف الان انت واش قلت؟ نعاود كلامك احسب سمعت. قلت باللي حديث الاستخارة وفيه ثم ليقل اذا يصلي ركعتين ثم ليقل، مفهوم؟ يعني عاود سؤال تاعك، فيه دليل لمن قال ان الدعاء يكون قبل التسليم. لا بصح الاصل، لا كاين الاصل وكاين الفرع. انت وقتاش تقول الفاء بمعنى ثم بمعنى الفاء؟ هي فرضها عليك شيء خارجي فرضها عليك. اين الدليل على انه تصلي ركعتين ويتقال فيها دعاء الاستخاره في ركعتين ذاتها؟ اين هو الدليل باش حتى نقول جاءت ثم بمعنى، فهمتني الاخر؟ هنا علاش قلنا احنا ثم بمعنى الفاء؟ هل هكذا فتحت لنا شو عجبني البيت ولا اجلي عباب تاعه عجبني؟ قلت لك ثم ما لبنا، احنا فرض علينا المعنى. ومثلا في الوضوء حديث اللمعة رأى في عقبه لمعة، ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم روح شم خا يالله، أمره بأن يعيد الوضوء، وين الأعقاب من النار وأمره أن يعيد الوضوء. واش تفهم؟ تفهم باللي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر به لأنه راحت الموالاة. هذا هو دليل الجمهور اللي يشترطوا الموالاة، يقول في حديث اللمعة واللي فيه دليل على وجوب الموالاة، مفهوم؟ فيه شيء فرض خلاهم يقولوا ما لا ثم، ماشي بالضروره، مازال ما شفتش اللي قالوا ثم بمعنى الفاء، مازال مانيش نقول لك. يمكن توجه انت الحديث كي تكون تشرحه ثم ثم ثم، انت تشرحه عادي، يرفع واحد يده علاش قال ثم في فصل، لا تقولوا له هنا ثم بمعنى الفاء وجيب له الاجل عباب، تعرف جيبه في الدرس هذاك باقي يسموه على بيبه هو جلعب باقي شغل هز الرودين يبدا تحكي لهم شويه على الرودين. صح ماشي. انا نظن باللي الوقت تاع القرايه يفرض نفسه الان قبل الشروع في حتى، بس المفروض حتى معليش نكملوا حتى بعدين نشوفوا. حتى احنا سبقنا مرارا ان حتى ثلاث انواع في اللغه، تاتي استئنافيه ضابطها ان تدخل على الجمل، تأتي جارة ضابط أن تدخل على اسم مفرد مجرور أو أنوم مضمرة وجوبا لازم، إذا تدخل على فعل مضارع منصوب. يعني غير تشوف حتى دخلت على اسم مفرد مجرور أو فعل مضارع منصوب اعلم أنها حرف جر، غير تشبه دخلت على جملة اعلم أنها استئنافية. بقي المعنى الثالث لها وهو حرف العطف، أنها تكون عاطفة فنقول والعطف بها قليل، وأنكره شكون؟ الكوفيون، نسيته بدينا الدرس تاعنا به، وأنكره الكوفيون، قالك الكوفيون عمرها ما تأتي حتى حرف عطف. لذلك ضيق أمرها عن أخواتها، ضاق أمرها في حروف العطف. شوف باللي عندها شروط، كل ما تصيب شروط عارف اللي ضيق الباب تاعها ليس واسع. فشروط العطف بحتى أربعة، شروط العطف بحتى أربعة، هي في الحقيقة بعضهم يذكر ثلاثة، والرابع هل يفرض نفسه ولا من يحتشير إليه؟ الله أعلم. الشرط الأول أن يكون المعطوف شي معطوف له الناس، لا، أن يكون المعطوف اسما مفردا اسما مفردا، ماشي صح. علاش قالوا هكذا؟ مع انه بعض العلماء الله فيما اذكر ابن سيد الناس ولا لا ما هكذا لهم قول، يقول لك بلي لا يمكن تعطف الجمل، وش فيك يقول لك انا ضربوه حتى قتلوه ولا ما ادري. فاحنا عندنا استئنافيه هذه، ضربوه حتى قتلوه، احنا عندنا هذه استئنافيه. أو يقول لك علاش ما نجعلوهاش عاطفة؟ ويمكن ولا لا يمكن والله يا ماشي مش قاجع ما أمر يعني راه له ما يمنعه، لا يمكن واحد يقول لك عاطفة والسلام، ويعللونهما قول يعللون قولهم أو اشتراطهم هذا بأن الأصل في حتى أن تكون حرف جر، هذا هو الأصل، الأصل في حتى أن تكون حرف جر، هذا الأصل، يعني مجيئها استئنافية هذا على خلاف الأصل، مجيئها استئنافية على خلاف الأصل، فمجيئها عاطفة أيضا على خلاف الأصل، مفهوم لنا؟ صح، كي جاءت على خلاف الأصل ينبغي أن يبقى لها ما كان لها، وهو دخول حرف الجر مين يدخل؟ يدخل على الاسم، يدخل على الاسم المفرد الصريح أو المؤول بالصريح، إذن فيبقى لها ما كان لها من وجوب دخولها على الاسم المفرد ولا تدخل على الجملة، تعطف غير الأسماء المفردة. إذن هذا هو الوجه الذي تركهم، هذا الوجه، هذا التعليل، ما نقول شو، هذا التعليل سجله بعضهم وتركه عنده. لماذا هذا القول لم يقل به أحد من العلماء إلا ابن هشام أو إلا ابن هشام الخضراوي، مش ابن هشام الأنصار، اشترط شرطا آخر ما لقالهم إذن وهو وجيها، قال يشترط في المعطوف أن يكون اسما ظاهرا، علاش؟ لأنه سبق معنا في باب حروف الجر أن حتى لا تدخل إلا على الظاهر، إذن فيضيق على حرف العطف حتى فلا يدخل إلا على الظاهر، فمحملا على أصله يبقى تدخل على الظاهر، ما يجوش تقول يموت الأنبياء حتى أنا، حسب رواه مسلم خير من الأنبياء، يموت مات الأنبياء حتى أنا، شو أستخير منهم؟ ضربوهم حتى إياي مثلا لا يليق، ضربوهم الهاء رايف محل النصب، حتى إياي أي معطوف على الهاء ما يجوز، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه حتى لا تعطف الضمير على فاتش الضمير أصلا ما يكونش معطوف ضمير. الشرط الثالث هذا أمر معروف لديكم، وهو أن يكون المعطوف جزءا أو كالجزء من المعطوف عليه، هذا تعرفه، جزءا أو كالجزء من المعطوف عليه، طبعا هنا كي يقول لك الجزء يتفطن إليه عامة الناس، وكان أجزاء ما يتفطناش لها عامة الناس، بعدين تقول كالجزء، هذه كل جزء وحده، أن يكون جزءا مثال أكلت السمكة حتى رأسها، دائما نشوفه يجوز تقول أكلت السمكة حتى رأسها، وش تفهم؟ كليته ولا ما كليته؟ أكلته؟ ما كليتوش؟ هذه الغاية، أكلت السمكة حتى رأسها وقفت، صح ولا لا؟ وأكلت السمكة حتى رأسها مأكول ولا لا؟ مأكول، أي حتى رأسها مأكول، استئنافية خبرها محذوف، وأكلت السمكة حتى رأسها أي أكلته، إذن غالب الآكلون العايفين ليفوا رأس، مفهوم؟ أنا نعرف اللي العطاس يحبه والله بس مشكوك في هذا، هذا مش عطاس، هذا ما شفيتش بلا ذا عطاس، يلا ما تديش تحكم، حكمتها درك لا تحصى، حكمتها، جاوب جاوب أجب، مش بيها هذا ليش ما يقولك ما حكمتها درك العطسة ولا لا حكمتها، حبيت تحكمها يجوش تحكمها، مكروه، ضر روحك، ضر روحك، هذه رحمة، علاش ربي يحب العطاس؟ راه هو يرحمك، كاين غازات تطلع لهنا، غازات، تبانا، هي تجي من حشر، من اسم سعود تجي، فهمتني؟ كاين غسلات هاو يولد هاد الجي المرض تاعك هذا الزكام تطلع اي تطلع هنا تضرك هذا العطاس اللي سببه الزكام علاش المره الثالثه ما خلاص كل ما تعطس الحمد لله رحمك الله خلاص مزكوم او مزكوم خلاص خلوه يموت ولا كاين عطاس لا يا اخي يوقف القلب في جزء من الثانية يقف القلب عند العطس هذا علميا مكتوب القلب يحبس عند العطس هذه يضيفوها معاني حتى انت لما تقول الحمد لله اي الذي اعاد الي النبض تاع القلب الله يرحمك الله يديك هكذا وهذا تشوفوا في معجم المناهي اللفظية تتحير اول لفظ داره اب تقول شدي اب ما يجوش تقول اب قالك لا اقصد اب واحد كيحبس العطسة اب يحبسها ولا واش يدير صوت اب يحبسها قالك هذا صوت الانسان الذي يمسك العطاس وفي حديث ضعيف ان الشيطان يحول بينكم وبين العطاس فلا تقولوا اب هنا بالضعيف او موضوع بس المعنى صحيح وكره ابن عمر رضي الله كان ينهى ان واحد يمسك العطاس هذه فوائد على الخطره الجايه انت الثوب نعطيك فوائد تاع التثاوب بلي كي الثوب يحبس مخك مش قلبك وين كنا في حتى قلنا الجزء اكلت السمكه حتى راسها اي اكلته لان المعطوف له حكم معطوف عليه كالجزء مثلا اعجبتني الجاريه حتى كلامها الكلام ليس جزءا من الإنسان تبعنا لذلك أعجبتني الجارية حتى كلامها سيأتي أعود لهذا المثال هذا بينه وجهه فاش كان شرط رابع يشترطه تدخل باللي لا يصدق على هذا لكن ما تخافش كل حاجة تجي فوقتها كل شيء يجي فوقته هذا كالجزء وهذا جزء أحيانا الأجزاء أنت ما تفيق لها بين باللي أكلت السمكة حتى رأسها كتبت الكتاب حتى غلافه حتى الغلاف كتبته يمكن لا ما يمكن يمكن فأحيانا أنت ما تفيقش بهذا الجزء ولكن بالتأويل تملك بلي جزء مثلا كقول أبي مروان النحوي هذا وش قال وهو يصف ويقص لنا حادثة فرار أحد الشعراء وهو متمم بن نويرة تعرف شكون يقتل مالك بن نويرة شكون يقتله خالد بن الوليد خاطر مكانه هم اصحاب الردة من منعوا الزكاة وكذا مالك بن نويرة والجماعة فلما بلغه موت اخيه قال ابيات قال ابياتا قال ابيات وفر فر كيش فر ويصف هذا أبو مروان النحوي يصفه ويقول إذا كان هو ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد هذا البشر الثاني والزاد حتى نعله ألقاها الرجاء انتباه هذا البيت مهم هذا فيه خدمة يعني فيه إعراب شوي يروى حتى نعله نعيد البيت ألقى الصحيفة ألقى الصحيفة إذن هذا أبو مروان النحوي يحكي على مو متم بن نوير متم بن نوير عنده بيت آخر المتلمس شاعر آخر متلمس اسمعوا به المتلمس إيه اللي هرب ايه متلمس اللي كان معه عارفه طرف ابن العبد كان معه واحد متلمس و... عارفه القصة حكيناها مرة بلي جاهم خبر الملك طرف ابن العبد اذوه قومه فقرر لها الخروج من ارض وجاء بالابيات المعروفة وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي يعني خلاص كرههم خرج خرج معه متلمس وابن خاله ولا ابن خالته أو خاله نعم أعطاهم الملك هذا الصحيفة قالوا هاكو روحوا الملك الفلاني الأمير الفلاني يكرمكما صحيفة صحيفة المتلمس كان ذكيا شم رائحة الخضر افتحها في الطريق القراها قال إذا وصلك هؤلاء وبلغ فاقتلهما مشكلة. قال طرفة قالوا شو قال والله ما افتحها أبدا رجلا ما افتحش. قال لي ما تفتحش تتصل إليه ما افتحهاش شد في كلمة سبحان الله غير راح قتله هذه. المتلمس لا ألقى الصحيفة ألقاها كشرماها وهارب ألقى الصحيفة حتى يخفف كي يخفف رحله والزاد حتى الماكلة رماها والزاد حتى نعله ألقاها حتى النعل تاعو رماها علاش باش المهم يوصل ويفر بسرعة. هذا هو البيت هذا هو البيت المتلمس قالوا أبو مروان النحوي يحكي المتلمس مفهوم أبو مروان النحوي يحكي المتلمس أي القصة ماشي تفضل أين الشاهد حتى وش بها أين الشاهد ونظر هل النعل من الصحيفة هل النعل من الزاد كيف تقول هو جزء منه مفهوم لا فتقدير الكلام ألقى الصحيفة أي ألقى كل ما يثقله تقدير الكلام ألقى ما يثقله الصحيفة والزاد ونعله حتى ناله. إذن العطف عن النعل راه معطوف على ما هو جزء منه لكن بالمعنى مو باللفظ معطوف على ما هو جزء منه بالمعنى لا باللفظ. الشرط الرابع تعرفونه أيضا أن يكون بين المعطوفين تفاوت في الضعة أو في الرفعة في الوضيع ولا رفيع ها؟ طيناه لكم مثال شبيكم هذا الرابع الأول شو هو اسم مفرد الثاني أن يكون لا يكون ظاهرا سيتو هذا ألا يكون ضميرا لازم يكون ظاهر ثالث أن يكون جزءا أو كالجزء من المعطوف عليه الرابع أن يكون بين المتعاطفين أو المتعاطفين نعم تفاوت في الخسة أو الرفعة لازم يكون هناك تفاوت ويمثلون لذلك بقولهم يموت الناس حتى الأنبياء فنلاحظ أن كلمة الأنبياء اسم مفرد ظاهر وجزء من الناس وبينهما تفاوت لهم تفاوت مع الناس في الرفع مرفوعان الناس وضربك الناس حتى الصبيان ضربك الناس حتى الصبيان شو توفرت كل الشروط لأن الصبيان أخص من الناس لا يضربك الناس عادي كبار صح يضربك الصبيان أو غلبك الناس حتى النساء مشكلة كبيرة مفهوم لا غلبك الناس حتى النساء عبد القافة ولا هازمي سألوا كم واحد يقول لك جاء الحجاج حتى إبلهم صحيح جاء الحجاج حتى إبلهم الكلام صحيح الإعراب ليس هناك حرف عطف قل جاء الحجاج فعل وفاعل وحتى استئنافية وإبلهم مبتدأ خبر محذوف أي حتى إبلهم جاءت ذلك لأن الإبل ليست من الحجاج المثال الذي ذكرناه قبل قليل أعجبتني الجارية حتى كلامها اسم مفرد ظاهر جزء أو كالجزء من الجارية لكن هل هناك رفعة أو خصة تفاوت بين الجارية وكلامها حتى جواب هذا ليس من السهل أن تفهمها مشي أن تقتنع به في أول الأمر إلا كما نقول دائما تعيش عيشتهم لأن الجارية إنما يحتاج إليها للخدمة للاستمتاع بها مفهوم كلام ما أجدر به تشتري جارية عن بركتها الصحة ديك تحكي له شعرات تقامكش منها ايه تصا يستمتع بها تطبخ له تكنز له ويخرج اصحابه برا ايه خاصة انه التسري يجوز مع عدد غير محدود 100 200 تقعد تهضر طول حياتك قصر طول حياتك تقعد ما عندناش وقت مفهوم لنا. اذا الجاريه لا تطلب في هذا في الكلام. فلذلك عند الجاري شو علاش يجيبوا الجاريه ما جابوش المراه ولا جابت خاص المراه لا تطلب لكلامها بالك يحتاجون الى هذا المثال بالضبط لان الكلام بالنسبه للجاريه اخص من الجاريه مفهوم لنا الله اعلم. ماشي تحب تروح العصر التسري روح عصر التسري نقرا او الوقت علاش نقرا نقص شوي بقاو نشوف لوك الان او ام لا بل لكن خمس احرف درنا غير اربعه احرف انا بس فهمنا لا وصح خاصه الاجلابات مهم فائدة عزيزة هذه خاص مش يروح وجل عبيب ما تروح وجل عبيب. قال عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق هنا في تقديم وتأخير والتقدير عطف النسق تال بحرف متبع كخصوص بود وثناء من صدق. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها والتعليق على كلمة الحروف كما سبق لتخرج من الخلاف قل أحد الأحرف كخصوص بود وثناء من صدق فخرج بقوله المتوسط إلى آخر بقية التوابع. قال فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أوك فيك صدق ووفاء. أنا شو يقول عطف مطلقا أي تشترك في اللفظ والحكم والمعنى عطف مطلقا يعني في اللفظ والحكم. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أوك فيك صدق ووفاء. مفهوم المخالفة أن بل ولا ولكن ليس العطف بها مطلقا ولكنه مقيد بالاشتراك في اللفظ فقط وليس في المعنى. قال حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمر وثم نحو جاء زيد ثم عمر والفاء نحو جاء زيد فعمر وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة تفهم وأم نحو أزيد عندك أم عمر وأو نحو جاء زيد أو عمر. والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا والطلا مفرد الأطلاء والضباء الضبي وهو الأصل كلمة الضبي هي الأصل وما دونها أنواعها. إما ثابت نقول يعني أن الضبي جنس وما دونها أنواع فتحته الغزال والريم يقال الرئم أيضا ريم ورئم والطلا ورئل معمرا سبحان الله مجرد اختلاف في الخلقة يسير يتغير الاسم لم يبدو مرؤ لكن طلا. هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر ولا تضرب زيدا لكن عمرا. سأرى أن الأمثلة مقصودة عندما يقول ما قام زيد بل عمر يشترط في بل لكي تكون عاطفة أن تسبق بنفي أو نهي وجاء زيد لا عمر يشترط في لا أن تسبق بخبر أو أمر بخبر أو أمر. زاد في سيبويه نداء سيبويه ما شاء الله يا زيد لا عمر حملها ولا تضرب زيدا لكن عمرو. شو ضرت في حالك في النداء سبحان الله. فاعطف بواو لاحقا او سابقا في الحكم او مصاحبا موافقا. لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها. فالواو لمطلق الجمع عند البصريين، فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون أو كون دل ذلك على اجتماع في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون، احتمل الكلام كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة، نحو جاء زيد وعمر بعده، وجاء زيد وعمر قبله، وجاء زيد وعمر معه، فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب. ومذهب الكوفيين أن للترتيب، ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وصح لو كانت للترتيب كيف نقول نموت ونحيا، لكن الكوفيون لا مجاوب على هذا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، بمعنى يموت كبارنا ويحيا جيل، كما قال الدهريون، هذا مذهب الدهريين، نموت ونحيا، إن هي إلا أرض أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر، هي أرض أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر. نموت ونحيا بمعنى مجموعنا، نموت ويجي أجيال تحيا وهكذا ويريح. هذا جوابهم. وخصوص بها عطف الذي لا يغني متبوعه. شوف علاش قال طبق، وقلنا باللي منه من أراد أن يجمع وما يحتاج إليه، كي تحتاج إلى الواو تختص، تقول من خصائص عطف غير بها. عطف الذي لا يغني متبوعه، طيب ابن مالك ذكر كل شيء بالمثال. وخصوص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطفى هذا وابني، يعني وين تسيب البي المتبوع لا يغني يكفيش، فأعلم أنه لابد من الواو. اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف أو يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، نحو اختصم زيد وعمر، ولو قلت اختصم زيد لم يجز، ومثله اصطفى هذا وابني، واستشارك زيد وعمر، ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول اختصم زيد فعمر. والفاء للترتيب باتصال أي بتعقيب، وثم للترتيب بانفصال أي بتراخي، أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، وثم على تأخر عنه منفصلا أي متراخيا عنه، نحو جاء زيد فعمر، ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى، وجاء زيد ثم عمر، ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، في فاصل في فاصل. ماشي. وخصوص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة، هو بعض العلماء قبل ما ننتقل ثم وش ذكرنا لها غير بحثة أنها تأتي بمعنى الفاء، حاجة في نزال ماشي حاجة ما بقاش نقرأ غيرها. وخصوص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة، اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة تزيد أو خبرا أو نعتا أو حالا، لخلو عن ضمير الموصول أو الخبر أو النعت أو الحال أو صاحب الحال أو المنعوت أو المخبر عنه، على ما يصلح أن يكون صلة أو خبرا أو نعتا أو حالا. جيبوه هكذا لاشتماله على الضمير، نحو الذي يطير فيغضب زيد الذبابة، ذبابه هائلة هذه، الله رأيه هذه أفضل تال اللي جبتها هنا، الذي يسرق الذي سارق فغضب المالك، أنا الذي يطير، الله رسول خاصة في الصيف هذه، أنا الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الله أخترت حتى تقتله. ولو قلت ويغضب زيد أو ثم زيد أو ثم يغضب زيد لم يجوز، لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط. شفت سبحان الله تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب فيها شيء؟ ما فيهاش مشكل أنه منه جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط. بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. هنا أذكر غير شرطين أو شرطا واحدا نقدر نقول. طبعا لأنه أتانا بمعنى احنا شفناه في حروف الجر قلنا بلي حتى سواء كانت لي في حرف جر أو استنافية أو حرف عطف واش تفيد الغاية. الغاية معنى لا يفارق حتى عمرها ما تفارق لها الغاية. هذا هو الذي يشير إليه. إذا يذكر شرط واحد يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله هو غاية له في زيادة أو نقص. إذن يمكن أن يكون مقصود ابن مالك أن يكون غاية لما تلاه في بعض ذكر شرطين على هذا المعنى. يمكن أيوة. يمكن ذكر شرطين هذا الظاهر. نعم كما قال ابن عقيل نذكر يكون تفاوت ويكون جزءا منه. يشترط المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله أو نقول كالبعض وغاية له أي بينهما تفاوت في زيادة أو نقص. نحو مات الناس وحتى الأنبياء وقدم الحجاج وحتى المشاة. تلاحظون أن هناك شرطين مهمين اللي هما اسم مفرد لابد يكون اسم مفرد ثانيا يكون ظاهر. والله تعالى عالم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن